عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي الحمد لله. الله يحفظك. الأموال يعني لو فعلا انه عرضوا عليهم انهم يبقوا الأموال واتت أموال حقيقية للسيارة. نعم. سماحكم هل أن يبقوها ما يبقوها؟ أولا ما يجوز يتقدموا بهيك طلبات. أما لو جاءهم بدون طلب فبيجوز لكن الأفضل أن لا يقبل. أفضل أن لا يقبل. نحن يعني ما في تأثير يعني لجهة الدافعة يعني ممكن يكون الدافع يبدو من الأمم المتحدة نفسها أو ممكن من الكويت أو ممكن من العراق يعني يبدوها من أموال الكويت أو من أموال العراق. شو فهمت مني الله يهديك؟ أنا كنت الأصل ما يتقدموا الطلب. طيب. وإذا جاءت أموال بعد ما تقدموا الطلب. طيب. خلاص هذا الجواب ما بده فلسفة وما بده شرح لأنه الجواز والأفضلية يلاحظ فيها أشياء ذكرت أنت منها بعضها أما الأمر الأول فلا يجوز. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.